بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما وصلنا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بأحكام الزكاة، ونبدأ في هذا الدرس بإذن الله عز وجل افتتاح كتاب الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله، شو يقول؟ كتاب الزكاة. طيب، وصلنا إلى كتاب الزكاة. الكلام أيها الإخوة الكرام في الزكاة، طبعا مر معنا الطهارة والصلاة، انتهينا منها ولا أداب قضاء الحاجة، أحسنت. وكان قد فتنا في الدرس الماضي الكلام عن آداب قضاء الحاجة، لم نذكره، فلعلنا نذكره الآن ثم نكمل الكلام عن الزكاة. صفحة 12، أداب قضاء الحاجة أيها الإخوة الكرام، يبوب لها الفقهاء بابا مستقلا، ويذكرون فيه من الآداب أربعة أصناف. الصنف الأول فعل الواجب، والثاني فعل المستحب، والثالث ترك المحرم، والرابع ترك المكروه. هذه يعني أحكام هذه الآداب. أما الواجب، فالواجب عندهم هو الاستنجاء، وقد عرفنا أحكام الاستنجاء. صفحة 12، أيوة، لأنه فاتن، وقد عرفنا أحكام الاستنجاء وشرحناها. وأما فعل المستحب فيذكرون من آداب قضاء الحاجة المستحبة ذكر الدخول والخروج، ذكر الدخول والخروج من الخلاء، وهو أن يقول عند دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ضعيف الحديث ولا صحيح؟ ضعيف الحديث الوارد في الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف، ولكن يعمل به. بل أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في شرح أصول الأحكام ذكر هذا الحديث، وذكر تحسين بعض أهل العلم له، ثم قال ولا خلاف في مشروعية مثل هذه الأدعية. فالفقهاء رحمهم الله تعالى لا يشددون في مثل هذا، يعني لا يشددون في مسألة الضعيف في مثل هذا من الأوراد والأذكار وما إلى ذلك. واضح؟ كذلك من المستحبات أن يدخل برجله اليسرى وأن يخرج برجله اليمنى. ومن الأمور المستحبة أيضا النتر الذكر ثلاثا ومسحه ثلاثا بعد الفراغ من البول، ينتر ذكره ثلاثا ويمسح ذكره من أصله إلى رأسه أيضا ثلاث مرات، وهذا مستحب. والقول الثاني أنه إيش؟ أنه واجب. القول الثاني أنه واجب، صح كذا؟ وهذا هو المذاهب الأربعة في هذه المسألة، مسألة نتر الذكر. المذاهب الأربعة فيها بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، والنتر والمسح مشروع ومستفيض في كتب الفقهاء. وهل هو مضر من الناحية الطبية ولا لا؟ وش رأيك؟ في أحد طبيب هنا متخصص في المسالك البولية؟ أنا سألته طبيبا متخصصا، وبعض الإخوة أيضا سألوا أطباء في المسالك البولية، فأفادوا أن هذا لا يضر أبدا. بل قال لي الطبيب متخصص في المسالك البولية الذي سألته، قال هذا مفيد في بعض الحالات وننصح به بعض المرضى. فما يشاع من أن النتر ومسح ذكر أنه مضر وأنه يسبب السلس، حسب كلام بعض الأطباء أنه غير صحيح أبدا، وهو مستفيض عند الفقهاء أمر مشروع، وهو ثابت أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. يعني ليس من بعض الناس يتصور، وهذا من الأخطاء الكبيرة الشائعة، بعض الناس يتصور أن المذهب الحنبلي شيء وأقوال الإمام أحمد شيء آخر. المذهب الحنبلي لا، يقول في أشياء أتوا بها الحنابلة من كيسهم، تمام. فإذا نظرت ومن تتبع ونظر في نصوص الإمام أحمد رحمه الله عرف أن المذهب الحنبلي يمثل أقوال والمذهب الشخصي للإمام أحمد بأبهى وأحسن ما يمكن. وأما ما يشاع عند بعض صغار الطلبة من أن المذهب الحنبلي شيء وأقوال الإمام أحمد شيء آخر، وإذا أتوا إلى مسألة استغربوها قال لك لا هذه متأخر الحنابلة قالوا بها ما قالها الإمام أحمد، والسبب في ذلك هو جهلهم بأمرين: أولا جهلهم بنصوص الإمام أحمد، ما اطلع على نصوص الإمام أحمد أصلا حتى يحكم أن المذهب موافق لها أو لا، والأمر الثاني أنه ما يعرف الجهد العظيم الذي قام به علماء هذا المذهب في تحرير المذهب وتنقيحه وتصحيح أقوال الإمام، بذلوا جهود عظيمة. يأتي واحد ما درس شيء يقول لا هذا أكثر كلام الحنابلة مخالف لكلام الإمام أحمد، هذا غلط عظيم جدا، من أكبر الأخطاء هذا. والعجب أن تجد من الناس من يقول لك يا أخي المفروض الحنابلة ما يتعصبون للإمام أحمد، ثم إذا وجد مسألة من 1000 مسألة خالفوا فيها الإمام، يعني هل يوجد مسائل الحنابلة يخالفون فيها نص الإمام؟ هذا موجود لكنه نادر جدا، يعني يقول من كل 1000 مسألة يمكن تلقى مسألة. فإذا وجد مسألة من 1000 مسألة خالفوا نص الإمام قال لك كيف يخالفون نص الإمام؟ طيب أنت ما تقول أنهم مفروض ما يتعصبون للإمام، فإذا التزموا كلام الإمام رماهم بالتعصب، وإذا خالفوا كلام الإمام في مسألة من 1000 مسألة قال لك يحرفون مذهب الإمام، فهذا لا شك أنه خطأ والله المستعان. وقد جاء النتر والمسح، هذا جاء في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد، قال كان أبي ينتر نترا شديدا. ومن الآداب أيضا البعد والاستتار في الفضاء، أن يبعد إذا كان في خلاء يبعد حتى لا يعني يرى ولا يتأذى الناس بصوت ولا رائحة. وأما الأمور المحرمة في قضاء الحاجة فأولا استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرا القبلة، لا يجوز ذلك إلا إذا كان في البنيان، فإذا كان في البنيان فلا بأس بذلك. ومن آداب قضاء الحاجة أيضا أو من الأمور المحرمة التي يتركها الإنسان اللبث فوق حاجته، فلا يجوز أن يمكث في الخلاء أكثر من حاجته، لأن في هذا كشف للعورة من غير حاجة. كذلك يحرم البول في محل يؤذي الناس، كالبول في طريق أو في ظل نافع أو تحت شجرة عليها ثمرة ونحو ذلك. وأما المكروهات فيكره دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى، فلا يجوز دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى. وأما المصحف فقد قال المرداوي في الإنصاف إنه يحرم، يعني إذا كان مثلا يدخل بكتاب أو متن هذا يكره مطوية، وأما إذا دخله بالمصحف فالمرداوي يقول هذا يحرم، ومشى عليه في الإقناع أنه يحرم بالمصحف. كذلك يكره الكلام حال قضاء الحاجة، كذلك يكره مس الفرج باليمين واستعمالها في الاستنجاء أو في الاستجمار. هذا ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة، وقد ذكرناه في هذا الموضع لأننا سقط منا سهوا. ونرجع الآن إلى الكلام عن كتاب الزكاة. والكلام عن الزكاة أولا نتكلم عن شروط وجوب الزكاة، ثم عن المزكى وهو المال، ثم عن إخراج الزكاة ودفعها، ثم من تدفع إليه الزكاة. المسألة الأولى وهي شروط وجوب الزكاة، نقول الزكاة أيها الإخوة الكرام تجب بشروط 4، وبعضهم يجعلها 5، لكن نحن أدخلنا شرطين في شرط. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا يملك، وما ملكه فهو ملك لسيده. والثالث ملك النصاب، ملك النصاب. ويدخل في هذا الشرط عدم وجود دين ينقص النصاب، لا يكون عليه دين ينقص النصاب، وهذا هو الأصح في كلمة نقص ينقص، أن تقول ينقص النصاب ولا حاجة إلى أن تقول ينقص النصاب، ماشي؟ ينقص فعل متعدي وليس لازما، فلا يحتاج إلى أن نعديه بالهمز ولا بالتضعيف. المقصود أن الإنسان إذا كان عليه دين ينقص النصاب سقطت عنه الزكاة، وإذا كان عليه دين ينقص المال سقط عنه من الزكاة بقدر ذلك الدين. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده 1,000,000 ريال وعليه دين قدره 500,000، فهل عليه زكاة أو لا؟ عليه الزكاة، لكن في 1,000,000 ولا في 500,000 فقط؟ في 500,000 فقط. واضح؟ والشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهنا استثناء في تمام الحول، وهو أنه يستثنى من تمام الحول 3 أنواع من المال. النوع الأول الخارج من الأرض، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فمن كان عنده مثلا نخل فإنه إذا أخذ الثمرة لا ينتظر بها حولا بل يزكيها عند الحصاد. الثاني نتاج السائمة، فلو فرضنا أن شخصا عنده مثلا 9 من الإبل، 9 من الإبل فيها شاه، لأنه من 5 إلى 9 هذه شاه واحدة، فعنده 9 من الإبل اقتناها في 1 محرم 1436 كانت حامل، تمام؟ فلما جاء نهاية السنة وضعت حملها، صار عنده إيش؟ 10 قبل تمام الحول بيوم جاءه المولود، ولا قبل تمام الحول بشهر، خلاص صار عنده 10 من الإبل. 10 من الإبل زكاتها شاتان، فهل يخرج شاتا أو شاتين؟ يخرج شاتين. طيب العاشر هذا لم يكتمل الحول عليه، صح ولا لا؟ نقول نتاج السائمة حوله حول أصله، تمام. الثالث مما يستثنى في مسألة تمام الحول ربح التجارة. صورة ذلك أنت فتحت بقالة ورأس المال عندك تقييم البضائع الموجودة في البقالة في 1 محرم 1436 100,000 ريال، خلاص بدأت تبيع وتشتري والأرباح ما شاء الله، نهاية السنة صار عندك 300,000 ريال. طيب 200,000 الزائدة هذه هل تم عليها الحول؟ لم يتم عليها الحول، لكن حولها حول أصلها، لأن ربح التجارة لا يعتبر له حول مستقل وإنما حوله حول أصله. واضح؟ طيب تبدل المال من نوع إلى نوع هل يقطع الحول؟ يعني هل نصفر العداد إذا تغير نوع المال ولا نبني على الحول السابق؟ نقول هذا له صور. الصورة الأولى إذا تبدل بجنسه، كان عندي مثلا 10 من الإبل ورأيت عندك 10 من الإبل تبادلنا، قلت لك والله اللي عندك هذه أحسن من اللي عندي، إيش رأيك تأخذ اللي عندي تعطيني اللي عندك، تبادلنا، فهل كل واحد منا يعني على قولهم يصفر العداد ويبدأ من جديد في حساب الحول ولا يبني على الحول السابق؟ الجواب يبني على الحول السابق، العداد شغال ما يتصفر، تمام. طيب الثاني إذا تبدل المال عروض تجارة بنقد، صاحب البقالة الآن عنده بضائع يبيعها ويأخذ فلوس، طيب هذه البضائع جلست عنده شهر باعها جات الفلوس، لما جات الفلوس هذه الفلوس يبدأ بها حول جديد يصفر العداد ولا يبني على العداد السابق حق عروض التجارة؟ العداد شغال خلاص، فنقول الحول مستمر، فتبدل عروض التجارة بنقد والنقد أيضا بعروض تجارة لا يقطع الحول، الفلوس هذه اللي جاته راح اشترى بها بضائع جديدة، البضائع الجديدة يبدأ بها حول جديد ولا يبني على الحول الأول؟ يبني على الحساب الأول، ما يتصفر العداد، خلاص. طيب كذلك النقد بالعروض نفس الشيء، وأما إذا تبدل بغير جنسه فإن الحول ينقطع. مثال ذلك لو كان عندي 10 من الإبل للتربية وللدر والنسل، ثم بطلت من الإبل قلت ما أبغى إبل سأبيعها، فبعتها وأخذت نقدا، النقد هذا أبدأ به حولا جديدا؟ نعم تبدأ به حول جديد، إلا إذا كانت هذه الإبل عروض تجارة لا ما تبدأ حول جديد، لكن إذا كانت هذه الإبل ليست متخذة للتجارة وإنما متخذة للدر والنسل فإن الحول ينقطع إذا تبدلت بالنقد. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة. ننتقل الآن إلى المال المزكى. الأموال التي تجب فيها الزكاة 4، أولها الأثمان من الذهب والفضة ونحوها، الثاني السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الثالث الخارج من الأرض ويشمل الحبوب والثمار وكذلك المعادن والعسل وسيأتي ذكره. الرابع ما هو؟ الرابع عروض التجارة. نحن المذكرة فيها فراغات عشان إيش الطالب ينتبه مع الدرس ويكتب. طيب الرابع هو عروض التجارة. بالنسبة للأثمان أيها الإخوة الكرام في الصفحة التالية الكلام فيها على محورين أو على جانبين. الجانب الأول نصابها. ما هو نصاب الأثمان؟ النصاب إذا وصل المال إليه وجبت الزكاة وما دونه لا زكاة فيه. نقول بالنسبة للنصاب عندنا نصاب الفضة وعندنا نصاب الذهب، هذه جاء الدليل يدل عليها. طيب إذا كان عندي نصف من نصاب الذهب ونصف من نصاب الفضة هل يكمل بها نصابا؟ قال لك يضم النقد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. يعني لو عندك نصف نصاب الفضة، الفضة كم نصابها؟ 200 درهم كما جاء، 200 درهم. لو عندك 100 درهم والذهب نصابه 20 مثقالا، عندك 10 مثاقيل، صار نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، تجب عليك الزكاة ولا لا؟ الجواب نعم تجب عليك الزكاة. طيب نصاب الفضة كما قلنا 200 درهم، والدرهم الواحد يساوي 2.97 جرام، يعني تقريبا 3 جرامات. الدرهم الواحد يساوي تقريبا ايش؟ 3 جرامات من ايش؟ من الفضة. خلاص الدرهم 3 جرامات من الفضة، فإذا ضربنا 3 في 200 يطلع الناتج 600، لكن نحن قلنا 3 تقريبا وإلا هي 2.97، فيكون نصاب الفضة 595 جرام. فلو كان عندك سبائك من الفضة وزنها 595 جرام فإن الزكاة تجب عليك فيها. واضح؟ طيب لو كان عندك حلي، خلينا نذكرها بعد الذهب. طيب الذهب ما نصابه؟ 20 مثقالا. المثقال الواحد يساوي 4 جرامات وربع، المثقال 4 جرام وربع يعني 4.25، اضرب 4 وربع في 20 يطلع الناتج 85 جرام. فمن كان عنده سبائك ذهبية وزنها 85 جرام تمام، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة فيها. واضح؟ طيب لو كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ نصابا، عندها مثلا أطقم من الذهب تتجاوز 85 جرام، فهل تجب عليها الزكاة فيها أو لا؟ نقول لا تجب الزكاة في حلي المرأة المستعمل، الحلي المستعمل لا زكاة فيه، وهذا مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنه، هذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنه. طيب إذن لا تجب الزكاة فيه. لكن لو كان هذا الحلي معدا للنفقة أو للتجارة أو للإجارة ففيه الزكاة. يعني في بعض النساء عندها ذهب، تشتري ذهب، تروح تنزل السوق تشتري ذهب. ليش تشترين ذهب؟ قالت ما لي حاجة إلى الزينة، ولكن الآن الذهب سعره منخفض تمام، أشتري حتى يرتفع وأبيع بعد ذلك. فهل تجب عليها الزكاة ولا لا؟ نقول تجب عليها الزكاة. واضح؟ كذلك سواء رجل كان أو امرأة، أو كان الذهب لأجل التأجير يؤجر، فهذا أيضا تجب الزكاة فيه. وأما إذا كان للاستعمال أو كان للإعارة، كيف للإعارة؟ يعني امرأة مثلا عجوز خلاص كبرت ما عادت تتزين ولا تحضر أعراس ولا، والذهب موجود عندها من زمان، قالوا ليش موجود الذهب؟ قالت لأعيره لجاراتي، الجارات والفقراء والمساكين، إذا احتاجوا واحدة منهم تحضر مناسبة، واحدة عندها عرس، واحدة كذا، أنا أعيره لهن للبسه، فهذه أيضا لا زكاة فيها. طيب بالنسبة للنقد المعاصر، الريالات والدولارات والين واليورو إلى آخره، فما حكم زكاتها؟ كيف نعرف نصابها؟ يعني عندنا الدليل ورد في نصاب الفضة وفي نصاب الذهب، فكيف نعرف نصاب الورق النقدي؟ نقول تنظر في نصاب الذهب والفضة أيهما أقل، والغالب من سنوات متطاولة بل ربما من قرون أن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب. حسبت قبل فترة كان النصاب الفضة تقريبا عشر نصاب الذهب. واضح؟ طيب، فإذا بلغ النقد الذي عندك نصابا بأقل النصابين، بمعنى الفلوس اللي عندك لو كنت تقدر تشتري بها 595 جرام من الفضة أو كنت تقدر تشتري بها 85 جرام من الذهب، أي واحد منهم، فإنه تجب الزكاة عليك فيها. كيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك تدخل بارك الله فيك على الإنترنت، خلاص تكتب سعر الذهب بالعملة اللي انت تبغاها، تبغى سعر الذهب بالريال السعودي أو سعر الفضة بالريال السعودي وتشوف. فإذا كان 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، وهذا هو الغالب أنه هو الأقل، تشوف والله قال لك جرام الفضة مثلا، افترض أن قال لك جرام الفضة يساوي ريالين، جرام الفضة يساوي ريالين، يصير النصاب بالريال السعودي كم؟ تضرب 2 في 595 يطلع قرابة 1100 وشوي، ماشي؟ وعلى هذا فقس. فإذا كان عندك مال يبلغ النصاب فيجب عليك أن تخرج زكاته. كم مقدار الزكاة؟ ربع العشر، ربع العشر اللي هو 2.5%. وأسهل عملية محاسبية وعملية حسابية أنك تأخذ المبلغ وتقسمه على كم؟ على 40، لأن ربع العشر يساوي القسمة على 40. فلو صار عندك 40,000 زكاتها كم؟ 1000 ريال. لو صار عندك 40 مليون، ها؟ زكاتها مليون. لو صار عندك 40 مليار، يا الله من فضلك، يصير عليك زكاة كم؟ مليار. الله يرزقنا وإياكم. طيب، الله يرزقنا وإياكم العلم النافع، ما أنتم فيه من العلم ومن طلب العلم ومن تحصيل العلم، والذي يحمل كتاب الله عز وجل في صدره ويحفظه ويقوم به أنا الليل وأنا النهار، والله إنه أعظم رزقا وأعظم خيرا وأعظم نعمة من اللي يملك مليارات الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الغنى به سبحانه وتعالى. طيب، شروط، ننتقل بعد ذلك إلى زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ما هي شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ نقول يشترط لذلك 3 شروط. بسم الله. الشرط الأول أن تكون متخذة للدر والنسل، أن تكون متخذة للدر والنسل، يعني ليست متخذة للتجارة. إذن بهيمة الأنعام إذا كانت متخذة للتجارة فالنظر فيها إلى النصاب والواجب كالنظر في زكاة عروض التجارة، لكن النظر في زكاة بهيمة الأنعام. لو كان عندك 2 من الإبل للتجارة فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة، لأنها راح تتعدى النصاب. النظر في عروض التجارة كما سيأتي إلى قيمتها، خلاص. وأما إذا كان عندك 2 من الإبل للدر والنسل لا زكاة فيها، لو كان قيمة الواحد منها مليون، خلاص. طيب، الثاني أن تكون سائمة، والسائمة تخرج إيش؟ المعلوفة. والغالب عندنا هنا في المملكة العربية السعودية وفي الجزيرة العربية وما حولها، الغالب أن الإبل والبقر والغنم معلوفة، قل أن تجد سائمة، وربما لا تجد. فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. طيب، إذا كانت تعلف في بعض الأيام وتسوم في بعضها، فالنظر في ذلك إلى الأغلب. فإذا كانت سائمة في أكثر الحول، يعني مثلا 10 شهور سائمة وشهرين معلوفة، فيها الزكاة. والعكس، إذا كانت شهرين سائمة وعشرة أشهر معلوفة لا زكاة فيها. واضح؟ الشرط الثالث أن تبلغ النصاب، ونصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، تمام. وتعرفون أنتم بعد ذلك الإبل مثلا في 5 فيها شاه، والعشر فيها شاتان، إلى 25، والكلام على هذا معروف، وهو من باب النقل المحض. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الخارج من الأرض. وأصلا أغلب الناس ما عندهم، يعني أغلب الإبل والبقر الآن ليست مما تجب فيه الزكاة عند الحنابلة، لأنها ليست معلوفة، لكنها في بعض البلدان يعني أنا درست فقه في عدد من المناطق في السعودية، فبعضهم أهل إبل، كلهم يقولون الغالب أنها معلوفة، الغالب أنها معلوفة. لكن لما درست في المدينة يحضرون عندنا الطلاب من الجامعة الإسلامية من شتى بقاع الأرض، يعني من روسيا ومن أستراليا ومن مدري، يعني أماكن متعددة. فكنت أنا أقول أنه الغالب أنها غير معلوفة، قالوا لا عندنا في بلادنا الغالب أنها ما تكون سائمة، قالوا لا عندنا سائمة، عندهم في بعض البلدان يعني الخضرة وكذا متوفرة فتكون سائمة. فلهذا شرحت لهم الدرس. طيب، الخارج من الأرض أيها الإخوة الكرام فيه أربعة أصناف. الصنف الأول الحبوب والثمار، الحبوب والثمار. ويشترط في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون مكيلة، والشرط الثاني أن تكون مدخرة، والشرط الثالث أن تكون بالغة للنصاب. تفصيل هذه الشروط وبيانها إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فقد مر معنا الكلام عن بعض أحكام الزكاة، وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل نتناول الكلام عن زكاة الخارج من الأرض. قلنا أن زكاة الخارج من الأرض عندنا زكاة الحبوب والثمار، وعندنا زكاة المعادن، وعندنا زكاة العسل، وعندنا الكلام عن الركاز. بالنسبة للحبوب والثمار تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون مكيلة. الحبوب مكيلة لا إشكال، الحبوب مكيلة مثل البر ونحو ذلك. وأما بالنسبة للثمار ففيها ما هو مكيل وفيها ما ليس بمكيل. وما المقصود بكون الشيء مكيلا؟ أولا، المعتبر في كون الشيء مكيلا هو عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الكيل كيل أهل المدينة. جيد، يعني مثلا التمر مكيل ولا موزون؟ أحد منكم راح اشترى تمر بالصاع أو بالمد أو بالكيس؟ يبيعون ترى، يعني إذا كان يباع مثلا بالسطل ترى هذا كيل، لو قال لك السطل بكذا فهذا كيل ولا لا؟ كيل. الكيل هو أن يقاس الشيء بحجمه لا بوزنه. الصاع وعاء، خلاص، هذا الوعاء لو وضعت فيه تمرا لكان وزنه مثلا 2 كيلو، تمام. بل حتى أنواع التمر تختلف، يعني لو وضعت فيه تمر سكري مثلا يطلع 2 كيلو، بينما لو وضعت فيه تمر عجوة يمكن يطلع 2 كيلو و50 جرام. لو وضعت فيه تمر من أنواع التمر الكبيرة الحجم خفيفة الوزن يطلع إيش؟ 1 كيلو مثلا 800 جرام، وهكذا، خلاص. طيب، في أشياء تباع بالكيل وفي أشياء تباع بالوزن. الناس اليوم الغالب أنهم يزينون في كل شيء، قل أن يتعاملوا بالكيل إلا في السوائل. السوائل إلى الآن مكيلة، الناس يتعاملون في السوائل بالكيل، صح ولا لا؟ يعني الحليب يباع باللتر والعصيرات كذا باللتر. اللتر كيل ولا وزن؟ اللتر كيل، واضح يا شيخ؟ طيب، فنقول الحبوب والثمار إذا كانت مكيلة وجبت فيها الزكاة. طيب، المعتبر في ذلك عرفنا نحن؟ لا، المعتبر في ذلك عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مكيلا في ذلك الوقت فهو مكيل إلى الأبد. والدليل على اشتراط الكيل ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فقد درها النبي عليه الصلاة والسلام بالكيل. فالتمر مكيل، والزبيب مكيل، تمام، وعلى هذا فقس. طيب، الثاني من الشروط أن يكون مدخرا، فلا تجب الزكاة فيما لا يدخر. فمثلا التفاح مدخر ولا لا؟ ليس مدخر. الطماطم مدخرة ولا لا؟ ليست مدخرة. الخيار، الخضروات ليست مدخرة، الخضروات بشكل عام ليست مدخرة، فلا تجب فيها الزكاة. الثالث من الشروط، لكن مثلا التمر مدخر ولا لا؟ يعني ايش مدخر؟ يعني يمكن ان يخزن ويحفظ من غير حاجة الى الثلاجة. يعني الان الفواكه الغالب انها لا تدخر الا قليل منها مثل التمر. طيب، نعم. الثالث أيها الإخوة الكرام من الشروط بلوغ النصاب، ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، اضرب 5 في 60 يساوي 300 صاع، فنصاب الحبوب والثمار 300 صاع، وكم يساوي بالكيلو؟ بالكيلو جرام ولا الكيلو متر شيخ؟ طيب أحسنت. هل يمكن أن نقول والله النصاب، يعني نحن قلنا النصاب 300 صاع، الصاع كم يساوي بالكيلو؟ يختلف باختلاف الصنف. الشائع عند الناس اليوم أنهم يخرجون زكاة الفطر صاعا، كم يخرجون؟ يخرجون 3 كيلو، والثلاثة كيلو هي زائدة على الصاع حقيقة، هي أكثر من صاع، تمام، ولكن من باب الاحتياط والزيادة ما فيها إشكال. طيبة الزيادة ما فيها إشكال. فحساب 3 كيلو في زكاة الفطر لا إشكال فيه، لكن حساب 3 كيلو هنا لا يصلح. ليش؟ بالعكس، هنا ليس احتياطا، يعني أنت تقول لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ 300 صاع، ثم إذا حسبت 300 صاع 3 كيلو كم يصير؟ 900 كيلو. فشخص عنده 850 كيلو ستوجب عليه الزكاة ولا لا؟ ها؟ ستسقط عنه الزكاة، مع أنه الزكاة قد تكون في الغالب واجبة عليه. واضح؟ فالاحتياط في زكاة الفطر بجعلها 3 كيلو لا يصلح أن تطبقه في مسألة حساب النصاب. واضح؟ فحساب النصاب يختلف في ذلك، فإما أن تحسبه بدقة أو أنك تحتاط في الإخراج. طيب، إذا كان عند الإنسان من الحبوب والثمار، إذا خرج له من الحبوب والثمار ما تجب فيه الزكاة، فكم الواجب فيه؟ نقول ننظر في هذا الشخص، إن كانت هذه الثمار أو الحبوب تسقى بمؤونة، هو الذي يعني يوصل الماء إليها ونحو ذلك ويتكلف في ذلك، فهذا يجب عليه أن يخرج نصف العشر. نصف العشر اللي هو كم في المية يساوي؟ 5%. وإن كان تسقى بغير مؤونة أبدا، تسقى بمياه الأمطار أو بالمياه الجوفية، يعني بجذورها يسموها عثري، فهذا يجب فيه العشر كاملا، يعني 10%. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة المعادن، فنقول إذا استخرج الإنسان من الأرض، سواء من يعني الجبال أو غيرها، استخرج معدنا وكانت قيمته تبلغ النصاب، تمام، فإنه تجب فيه الزكاة، ونصابه قيمة نصاب أحد النقدين. فإذا نظرنا في قيمة هذه المعادن المستخرجة، قال والله قيمتها تساوي 200 درهم من الفضة، إذن تجب فيها الزكاة، أو قيمتها تساوي 20 مثقال من الذهب، إذن تجب فيها الزكاة، والواجب فيها ربع العشر وهو 2.5%. من أعيانها ولا من قيمتها؟ من قيمتها، إلا إذا كانت المعادن المستخرجة من الذهب أو الفضة فإنها تخرج من أعيانها لأنها نقد. وأما العسل فإن نصاب العسل 160 رطلا، إذا كان الإنسان إذا استخرج الإنسان من أرضه أو من موات 160 رطل من العسل، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة فيه، وال160 رطل تساوي 61 كيلو جرام، والواجب فيه هو العشر، الواجب فيه العشر. وأما الركاز فهو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني إنسان كان يحفر مثلا لبناء بيت فوجد صندوق، تمام، عليه علامات يعني الدولة البيزنطية ولا الرومانية ولا كذا من علامات الكفار، تمام، من أموال الكفار، فهذا الذي وجد من دفن الجاهلية هو الركاز. وليس المقصود بالجاهلية هنا ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود عموم الكفار. والركاز ليس له نصاب محدد، فلو استخرج شيئا قليلا أو كثيرا فإنه يجب عليه أن يخرج فيه الخمس في قليله وفي كثيره، ويصرف الركاز في مصارف الفيء ولا يتعين في مصارف الزكاة، ومصارف الفيء هي مصالح المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى عروض التجارة. أول شيء نريد أن نعرف ما معنى عروض التجارة، يعني إنسان عنده محل تجاري هذا المحل فيه أثاث وفيه يعني ثلاجات تحفظ فيها المواد الغذائية ونحو ذلك، فهل هذه من عروض التجارة ولا لا؟ نقول عروض التجارة هي البضائع والسلع المعدة للبيع، البضائع والسلع المعدة للبيع المعروضة للبيع، فأثاث المحل التجاري ليس من عروض التجارة. والعمارة المعدة للتأجير، ايش رأيكم؟ إنسان عنده عمارة يأجرها، هل هي من عروض التجارة؟ ليست من عروض التجارة. فإذا أخذ الأجرة وبقيت عنده حولا فما الحكم؟ يجب أن يزكيها. كذلك سيارات الإيجار ليست من عروض التجارة. كذلك طيب الأنعام المعروضة للبيع، بهيمة الأنعام إذا كانت للبيع فلي من عروض التجارة ولا من بهيمة الأنعام؟ نقول النظر فيها في الزكاة النظر إلى عروض التجارة، واضح؟ فلا تقول والله خمس من الإبل فيها زكاة، نقول لا، النظر في ذلك إلى قيمتها. طيب ما هو نصاب عروض التجارة؟ نقول نصاب عروض التجارة هو قيمة أدنى النصابين من الذهب والفضة. فإذا كانت البضائع التي عندك تساوي 200 درهم من الفضة أو تساوي 85 جرام من الذهب، فيجب عليك أن تزكي هذه العروض وتخرج منها ربع العشر، من أعيانها ولا من قيمتها؟ من قيمتها، لا من أعيانها. ما يجي واحد يطلع من البقال كراتين بيبسي ولا بطاطس ولا حلويات يوزعها على الفقراء يقول هذه الزكاة، لا، نقول تخرج الزكاة من قيمتها لا من أعيانها، واضح؟ طيب وننبه هنا إلى أن نصاب العروض يضم إلى نصاب النقد، بمعنى عندك بسطة، افترض أن نصاب الريال السعودي 1500 ريال، افترض يعني ما حسبته الأيام هذه، يعني افترض أنه 1500 ريال، وعندك أنت بسطة تبيع فيها بضائع قيمتها 1000 ريال، وعندك في جبك 500 ريال، هل تجب عليك الزكاة ولا لا؟ نقول تجب الزكاة، لأنه يضم نصابه، يضم العروض إلى النقد في تكميل النصاب، واضح؟ طيب ولا ينقطع الحول كما ذكرنا، حول العروض والنقد بتحول أحدهما إلى الآخر كما سبق بيان ذلك. الكلام السابق هذا هو كلام عن زكاة المال، وثم نوع آخر، ثم نوع آخر من أنواع الزكاة، وهو زكاة البدن، وهي زكاة الفطر التي شرعت طهرة للصائم من الرفث واللغو والفسوق، وهي واجبة على كل من وجد يوم العيد وليلته صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية عن نفسه وعمن يعول. وإيش معنى هذا الكلام؟ عندنا شخص فقير، تمام، ما يجد حاجاته، يعني ما يجد سداد إيجار البيت والكهرباء، ولكنه في يوم العيد صار عنده مبلغ، جاته مثلا هدايا وصدقات وشيء، صار عنده 300 ريال في جيبه. 300 ريال هذه ما تكفي نفقاته ولا حتى أسبوع واحد، لكنها تكفي نفقته في يوم العيد وليلة العيد، يحتاج منها إيش؟ 200 ريال، يبقى 100. هل تجب عليه زكاة الفطر ولا لا؟ تجب عليه زكاة الفطر، واضح؟ فيخرج زكاة الفطر. طيب هل يجوز دفع زكاة الفطر له؟ نعم، فهذا الشخص تجب الزكاة عليه وتجوز الزكاة له أيضا، واضح؟ طيب وقت زكاة الفطر، نقول وقت زكاة الفطر عندنا وقت الجواز يبدأ قبل العيد بيوم أو يومين، يعني لو أخرج الإنسان الزكاة في يوم 29 رمضان، في يوم 29 رمضان أو في يوم 30 رمضان جاز ذلك، واضح؟ قبل العيد بيوم أو يومين يجوز إخراج زكاة الفطر. وأما وقت الوجوب فهو بغروب الشمس ليلة العيد. ما معنى وقت الوجوب؟ معنى وقت الوجوب أن الشخص لا تثبت الزكاة في ذمته إلا إذا أتى عليه هذا الوقت. إيش فائدة المسألة؟ يقول من فائدة المسألة، أولا الشخص لو مات قبل غروب الشمس هل تجب الزكاة عنه ولا لا؟ لا تجب. لو مات بعد غروب الشمس تجب الزكاة، تخرج من تركته، واضح؟ طيب لو تزوج الإنسان آخر يوم رمضان بالعصرية تزوج واستلم الزوجة، زكاتها على الزوج ولا على الأب؟ على الزوج، لأن وقت الوجوب جاء وهي زوجة له. طيب واحد جاء ولد عصر آخر يوم من رمضان، تجب الزكاة ولا لا؟ طيب جاء الولد بعد العشاء ليلة العيد، لا ما تجب، لأن وقت الوجوب، لأن هذا الطفل جاء بعد وقت الوجوب، واضح؟ فلم يثبت الوجوب عليه، واضح يا شيخ؟ نعم. كذلك لو تزوج وتسلم الزوجة ليلة العيد بعد غروب الشمس، الزكاة هنا على أبيها ما هو على الزوج، خلاص. طيب كذلك من الأوقات وقت الأفضلية، ووقت الأفضلية هو يوم العيد قبل الصلاة، إذا تيسر للإنسان أن يخرجها في يوم العيد قبل صلاة العيد فهذا هو الأفضل. وأما إخراجها يوم العيد بعد صلاة العيد فإنه وقت كراهة، يجزئ مع الكراهة، يجزئ مع الكراهة. وأما إذا خرج يوم العيد وغابت الشمس يوم العيد ولم يخرجها فإنه يأثم بتأخيرها ويجب عليه قضاءها، فهذا وقت قضاء يأثم بالتأخير إليه، لكن حتى لو أخر إليه يجب القضاء. يعني لو قال والله يا شيخ نسيت ما خرجت الزكاة ونحن الآن ثاني يوم العيد، وش نسوي؟ نقول خرجها ولا لا تخرجها؟ نقول أخرجها، لأن القضاء يجب بالأمر الأول على المذهب. هذه مسألة أصولية عند علماء الأصول، هل القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد؟ الحنابلة يقولون القضاء يجب بالأمر الأول، وهذه مسألة أصولية ليس هذا محل شرحها. ما هي الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر؟ عندنا أصناف خمسة إذا وجدت يتعين أن يخرج منها. الأول البر اللي هو القمح، ويجوز إخراجه حبا أو دقيقا، واضح؟ يعني رحت أخذت دقيق البر وأخرجته لا بأس. الثاني التمر، تمام، والتمر غير الرطب، فلو جاء إنسان وراح لمحل التمور وأخذ رطب من الثلاجة وأخرجه زكاة لا يجزئ، إنما الذي يجزئ إخراجه هو التمر، واضح؟ طيب الثالث، إيش الفرق بين التمر والرطب؟ ها؟ أي الرطب يكون رطبا، تمام، ولا يحفظ عادة إلا في الثلاجات، لكن تشوفون أحيانا في أكياس تمر مغلفة مكنوزة ومضغوطة، هذه تمر. أما اللي تشتريه من الثلاجة تلقاه مرطب فهذا رطب، واضح؟ الثالث أيها الإخوة الكرام مما يخرج في الزكاة الشعير، والرابع الزبيب، والخامس الأقط. تعرفون الأقط؟ الأقط اللي يسمونه المضير، ينباع في جدة هنا، موجود فين؟ محلات التمور يبيعونه. نعم، الأقط هذا لبن مجفف، وين ينباع عشان يروح يشترونه الشباب؟ ها؟ اي طيب، ما هو اسم الدكان يعني؟ على كل حال هذا احنا عندنا في المدينة يبيعونه عند سوق قبة، لأن الطلاب سألوني، طلاب من الجامعة الإسلامية وكذا، بعضهم ما هو عرب، أقول أقط، أقول لهم مضير، ما عرفوا، لبن مجفف، كيف لبن مجفف؟ فقلت له روح صلي في مسجد قبة واطلع بعد الصلاة من البسطات هناك قول أعطوني مضير ولا أقط، خلاص هذا. طيب المقصود أيها الأخوة الكرام أن هذا الأقط يجزئ في الزكاة. طيب إذا لم يجد واحدا من هذه الأصناف الخمسة فإنه يجوز أن يخرج، إذا لم يجد فإنه يخرج من قوت البلد، مثل الرز عندنا الآن يجزئ عند عدم وجود الأصناف الخمسة، وأما إذا وجد خمسة ما يجزئ، هذا المذهب. طيب فينتقل بعد ذلك إلى قوت البلد من غير هذه الأصناف الخمسة. وأما إخراج الزكاة فهو واجب على الفور، هذه مسألة مهمة، لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بل يجب إخراجها فورا، تمام. يجب إخراجها فورا. ومن الإشكالات التي تقع أحيانا أن يربط الزكاة بالسنة الميلادية، لأن هذا يتضمن وإيش تأخيرا للزكاة عن وقتها. وأما المخرج للزكاة فقد يخرجها المالك بنفسه وقد يخرجها وكيله فيصح التوكيل في إخراج الزكاة، وأما الصبي والمجنون فإنه يخرجها عنهما وليهما. وعلم من هذا أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. طيب الصبي والمجنون غير مكلف، كيف توجب عليه؟ نقول هذا لا يجب عليه وإنما يجب في ماله، والوجوب هنا متجه إلى الولي، فإذا لم يخرجها الولي ما يأثم الصبي، نحن لا نقول بإثم الصبي، واضح؟ يأثم الولي. طيب وأما مكان الإخراج فأين يخرج الإنسان زكاة المال؟ نقول زكاة المال تخرج في بلد المال، فلو فرضنا أن الشخص عنده تجارة مثلا في جدة فيكون إخراج زكاة هذه التجارة في جدة. طيب وأما زكاة الفطر فتخرج في البلد الذي يكون هو فيه في ليلة العيد ويوم العيد. يعني لو واحد تجارته في جدة وعيد في المدينة نقول أخرج زكاة التجارة في جدة وتخرج زكاة الفطر في المدينة. ووقت إخراج الزكاة في عند تمام الحول ولا يجوز تأخيرها من غير عذر. وأما وقت الجواز فيجوز تقديمها قبل الوجوب بحولين فأقل، فيجوز أن تقدم الزكاة لسنة أو لسنتين على حد أقصى. وأما من تدفع إليهم الزكاة فهم ثمانية أصناف: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا، والمساكين وهم طبعا الفقراء من يجدون من لا يجدون شيئا أو يجدون أقل من نصف الكفاية. يعني لو افترضنا أن الشخص نفقاته السنوية يحتاج لغذائه وقوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية من السكن وفاتورة الكهرباء وما إلى ذلك، يحتاج في السنة إلى 20,000 ريال، وكان ما يستطيع يوفي معه، ما يستطيع أن يدخل إلا 9,000 ريال، فهذا فقير والمسكين فقير. وأما إذا كان حاجاته 20,000 ويدخل 15,000 فهذا مسكين، وكلاهما يدفع إليه من الزكاة. لكن كم يدفع له من الزكاة؟ ما يكفيه سنة، لأن الزكاة تدفع في كل سنة. فالأول اللي عنده 9,000 ويحتاج 20,000 كم يدفع له من الزكاة؟ 11,000. والثاني اللي عنده 15,000 ويحتاج 20 يدفع له 5,000، يعني ما يكفيه لمدة عام. وأما الثالث من أصناف الذي من أصناف من تدفع إليهم الزكاة فهم العاملون عليها، وهم الذين يعملون على الزكاة إما بجمعها من الأغنياء أو بتوزيعها على الفقراء أو بحفظها بين الجمع والتوزيع، فكلهم من العاملين عليها. وكم يعطون؟ واحد اشتغل على الزكاة وجاب ما شاء الله 2 مليار زكاة، كم يأخذ؟ 2.5%، 10%، كم؟ يأخذ بقدر أجرة مثله. يعني نشوف هذا الشخص والله اشتغل لمدة شهر وأجرة مثله مدة الشهر الذي عمله تساوي مثلا 10,000، إذن يعطى 10,000، وهكذا. الرابع من تدفع عليهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يرجى إسلامهم من الزعماء مثلا ونحوهم، من يرجى إسلامه أو كف شره عن المسلمين أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، فيعطى بالقدر الذي يؤلف به قلبه. وأما الخامس فهم الرقاب، وهم المكاتبون. من هم المكاتبون؟ يعني هذا واحد عبد ذهب إلى سيده قال والله أنا خلاص أريد أن تحررني وأن تعتقني. قال السيد ما أعتقك إلا أن تدفع لي مبلغ قدره 200,000 ريال تقسطها مثلا على سنة، تمام؟ فبدأ يشتغل حتى يجمع هذا المبلغ، فيعطى من الزكاة هذا المكاتب بقدر ما يسدد به إيش؟ دين الكتابة. ويدخل في الرقاب أيضا على المذهب قالوا يجوز أن يفك منها الأسير المسلم، الأسير المسلم عند الكفار لا بأس في دفع الزكاة لفكاكه. وممن تدفع لهم الزكاة الغارمون، وهم الذين عليهم ديون لا يستطيعون سدادها، أو غرم لإصلاح ذات البين ولو كان يستطيع السداد. يعني الأصل أن الغارم لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان عاجزا عن السداد، إلا في حالة إذا كان غرمه ودينه لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة ولو كان قادرا. السابع ممن تدفع لهم الزكاة في سبيل الله وهو الجهاد، يدفع للغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم راتب يصرف لهم من بيت المال، فيعطون من الزكاة بالقدر الذي يكفيهم في الذهاب والغزو والرجوع. وأما الثامن فهم أبناء السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به الذي انقطعت به النفقة، فيعطى بالقدر الذي يرجعه إلى بلده. يعني واحد جاء مثلا للحج وضاعت فلوسه وما عنده أي شيء يكفيه لرجوعه إلى بلده، فيعطى من المال بالقدر الذي يكفي للرجوع إلى بلده، حتى لو كان في بلده غنيا لكنه ما يستطيع أن يصل إلى ماله في البلد فيعطى. أما إذا صار معاه بطاقة صراف الحمد لله يسحب، والحمد لله رب العالمين. هناك أصناف لا يجوز دفع الزكاة إليهم، أولهم الكافر وغير المؤلف، الكافر غير المؤلف، فلا يجوز دفع الزكاة مثلا إلى الكافر لفقره، إنما يجوز دفع الزكاة للكافر في حالة ما لو كان من المؤلف قلوبهم فقط. الثاني من تلزمهم النفقة، فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى زوجته ولا إلى أولاده ولا إلى والده أو والدته، لأن النفقة عليهم واجبة تلزمه نفقتهم. والثالث تراني عشان ورايا المكيف مدري مروحة صلاة العيد، أي ما أدري والله، يعني إلى ما قبل صلاة العيد في البلد، لكن إذا كان البلد فيها عدة مساجد فلا أدري، ما أدري الله أعلم. تفضل الشيخ، اللي يبغى يسأل يرفع صوته والله يعين. سبق الجواب عن هذا فأجب، الكراهة نعم، زكاة الفطر بعد صلاة العيد في نفس يوم العيد هذا وقت كراهة. لورود الحديث بذلك، يعني الحديث ورد إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. والله يا شيخ أنا أقول أما أن نقفل نروح ولا أنك تقرب ولا أنك تصرخ، أختر واحدة من الثلاثة. طيب لا، هو الشرع إذا ورد بالشيء خلاص يتقيد به، ما تقول للقاعدة أنه كذا وكذا، نقول الشرع إنما ورد بجواز ذلك قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وكذلك في الزكاة فإنه يجوز قبل موعدها بحولين فأقل. نعم تفضل الشيخ. نعم بالنسبة للراتب شيخ، الإنسان الذي له راتب شهري أسهل شيء في حقه أن يحدد يوما في السنة، تمام، مثل رمضان ولا غير رمضان، بشرط أنه ما يكون هذا اليوم متأخر عن الحول، يكون عند تمام الحول أو قبله، ثم ينظر في ما عنده من المال فيخرج زكاته، فيكون ما أخرجه من الزكاة المال الذي تم عليه الحول أخرج زكاته في موعده، والمال الذي نزل قبل بشهر مثلا أو شهرين أو ثلاثة لم يكتمل عليه الحول فهذه زكاة معجلة، وهذا أسهل ما يمكن وأحوط أيضا، هو أسهل وفي الوقت ذاته هو أحوط، لأنه لو أراد أن يقتصر على الواجب دون زيادة فيجب عليه حينئذ أن يخرج الزكاة في كل شهر، لأنه راح يخرج زكاة محرم في محرم وصفر في صفر وهكذا، ويحتاج إلى حسابات دقيقة متعبة له، ويمكن يحتاج يدفع راتب محاسب أكثر من الزكاة. تفضل. لا، إذا أنت حددت يوم في السنة تشوف كم عندك من المال بغض النظر عن الراتب، تنزل كم عندك من الفلوس. تفضل. الأعيان المال تخرج زكاة الخارج من الأرض وزكاة النقد، هذه تخرج من الأعيان، وزكاة بهيمة الأنعام منها ما يخرج من عين المال ومنها ما يخرج من غيره. فمثلا إذا كان عندك خمس من الإبل تخرج شاه من غيره، الذهب والفضة الأصل أنها تخرج من أعيانها، ما أدري والله يجوز ولا لا ما أدري. أيوة، المرأة ما عليها زكاة في الحلي. أيوة، الحديث هذا فيه مقال، يعني هو من جهة الثبوت فيه مقال، ومن جهة الدلالة أيضا فيه كلام، فبعضهم حمل الزكاة هنا على زكاته إعارته. تفضل. نعم. وعلى كل حال هو مذهب بعض العلماء، من أرادت أن تخرج الزكاة احتياطا طيب، هذا مذهب الحنابلة. نعم، أنه لا ينتقل إلى غير الأصناف الخمسة إلا إذا عدمها. المفتى به أنه يجزي، الذي عليه الفتوى أنه يجزي إخراج الرز، وأما المذهب فلا يجزئ إخراج الرز إلا إذا عدم الخمسة. وفيك أي كفار؟ لا، ما يظهر أنه يختص بأهل الكتاب.